واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. فأمر بالصبر لحكمه، وهو سبحانه لا يحكم إلا بالحق والعدل، وقال له فإنك بأعيننا، فصيغة الجمع بأعيننا من أجل زيادة التثبيت والتأنيس لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكالبت عليه جميع صنوف الأذى وألوان العذاب. ثم وقد قال الله سبحانه وتعالى لموسى ولتصنع على عيني، ومن كان بعين الله ومرأى منه فلن يضيع ولن يغلب. ثم أمر بالتسبيح كما أمره به في جملة آيات على أعقاب أمره بالصبر. لماذا؟ لعل السر في ذلك والله أعلم أن التسبيح يعطي الإنسان شحنة روحية تحلو بها مرارة الصبر. هذا إذا حملنا التسبيح على معنى الذكر المعروف، وإذا حملنا التسبيح على معنى الصلاة فهو أشد